نعم، هذا أيضا حديث في مشروعية الخروج إلى العيد ماشي، يمشي على القدمين، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل على ما فيه هذا الحديث، وأيضا الأدلة العامة التي تحض إلى المشي إلى الصلاة وصلاة العيد من الصلوات أيضا التي يشملها عموم الأحاديث، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، مثل هذا الحديث الذي في الصحيحين فامشوا إلى الصلاة، فهناك أدلة عامة تدل على أفضلية المشي، أفضلية المشي وعدم الركوب، وعدم الركوب، لكن يجوز الركوب لمن شق عليه المشي، لكن الأفضل المشي لمن كان المسجد قريبا منه ويستطيع إدراك تكبيرة الإحرام إذا قيمت الصلاة ماشيا، فهذا أولى وأفضل، والمشي أيضا فيه سنة، كذلك أيضا هو فيه فوائد، فوائد صحية وذهنية وهكذا. هذا الحديث مشروعية الخروج يدل على مشروعية الخروج إلى العيد ماشيا، حديث علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى المصلى لصلاة العيد، قال رواه الترمذي وحسنه، رواه الترمذي في كتاب العيدين باب ما جاء في المشي يوم العيد، والحديث له تتمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج، تأكل شيئا، هذا في عيد الفطر، هذه السنة، من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وهذا السند عند الترمذي ضعيف، لكنه جاءت أحاديث أخرى تقويه كحديث ابن عمر، حديث سعد بن أبي وقاص وغيرهما، فتتقوى هذه الأحاديث ليتبين مشروعية هذا الفعل. الحديث فيه مسألة واحدة دل على استحباب المشي إلى مصلى العيد، قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث في سننه قال والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر، وأن لا يركب إلا من عذر، وأن لا يركب إلا من عذر، هذا كلام الترمذي رحمه الله في سننه كتاب العيدين باب ما جاء في المشي يوم العيد رقم 530. ومثل ما أشرت دليل مشروعية المشي عموم الأدلة كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار، حديث متفق عليه، صلاة العيد داخلة في هذا العموم أفضلية المشي.